رأينا من يزعم أن من لا يبدع جهم بن صفوان فخذ العلم عليه. السلف أطبقوا على كفره واستجهلوا من لم يكفر الجهمية. البخاري في خلق أفعال العباد يقول أنا أستجهل من لم يكفر الجهمية، إذا كان يعرف أمرهم يستجهل من لا يكفرهم. وهذا يقول لا بأس، خذ العلم عمن لم يبدع جهما، ما هو الجهمية، جهم رأس الكفر والضلال، ويزعم أنه مختص في العقيدة وأن غيره لا يعرف العقيدة. جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على كفره. لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجاني، صارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي ومرء ليس بالدبراني، حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وربت الأركان. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. هذا هو جهم وبشر وجعد وأمثالهم. الجهمية هؤلاء لا بأس تأخذ العلم عمن لم يبدعهم. وأعجب من ذلك وأعجب أن يقال إذا كان هذا عالم وعنده علم وعنده سنة وصاحب سنة ومعرفة بالسنة، فلا بأس أن تأخذ عليه العلم ولو لم يبدع جهم بن صفوان. أين يكون هذا العالم بهذه الصفات وهذه الشروط؟ عالم صاحب سنة وعنده علم بالسنة وما يبدع جهم بن صفوان. والسلف استجهلوا من لم يكفر الجهمية، وهذا يدافع عمن لم يبدع جهما. السلف ما قبلوا تبديع جهما، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله حينما قيل له في مسألة اللفظ أن أبا ثور قال هذا مبتدع، قال مبتدع إيش هذا مبتدع، هذا قول جهم يعني أعلى من مبتدع، هذا كفر. وهذا يقول من لم يبدع الجهم يأخذ عنه. فهؤلاء والله أشد وأنكى على أهل السنة. فكما أن أهل البدع أشد على أهل الإسلام من العدو الظاهر الخارجي من الكفار والمشركين، فهؤلاء أشد على أهل السنة من أهل البدع الظاهرين، لأن فتنتهم في صفوف أهل الإسلام والسنة عظيمة، وفتكهم في صفوف أهل السنة عظيم. ولكن الله جل وعلا ينصر دينه ويعني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتبجحون بأنهم يعرفون السنة وأنهم يخدمون السنة، وقد مضى على أحدهم 30 سنة في تحقيق كتب السنة، وإذا به يأتي كما قال الإمام الشوكاني بسلحة كسلحة الديك، بل هي أنجس عندي، فيزعم أن البخاري كان مرجئا، حينما يقول البخاري رحمه الله المعرفة عمل القلب. فيختلط على صاحبنا الذي يزعم لنفسه ويزعم أن هذه العبارة مثل قول المرجئة الإيمان هو المعرفة، وهذا يدل إن دل على أن العلم لا يؤخذ بالمصاحبة فقط هكذا من غير تعلم، لا بد من علم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، لا بد من تعلم. هؤلاء ما تعلموا، نعم أخذوا الثقافة العامة نعم، أما تعلم علم على أصوله ما أخذوه. نعم يحققون، لأن باب التحقيق أصبح الآن سلعة وظيفة يتكسب من ورائها. فهؤلاء هم وأمثالهم أشد على السلفيين، على أتباع السلف الصالح، على أهل الأثر، أشد عليهم من المبتدعة الظاهرين، لأنهم يرفعون راية الوسطية كما يزعمون، ويحاربون كما يقولون الغلو، ويقعون في هذا الذي ذكرت لكم الجهمية، يقعون فيها مع هذا ومع رؤوس الخوارج في هذا العصر، ومع هذا كله يزعمون أنهم على السنة وأنهم هم الذين اختصوا في العقيدة. فالمختص في العقيدة يقول مقالته في الجهمية، والمختص بخدمة السنة لا يفرق بين قول المرجئة وقول البخاري الذي هو اعتقاد أهل السنة قاطبة. فإلى الله المشتكى. وصديق وقديما قيل تصدر للتدريس كل مهوس، بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فأي إفلاس بعد أن لا تعرف الفرق بين قول أهل السنة في الإيمان وقول المرجئة، وأي إفلاس بعد أن تخالف إجماع أهل السنة في تكفير الجهنية وعدم قبولهم للتبديع، فقط مجرد التبديع قاموا على صاحبه ولم يرضوا منه إلا بالتكفير، فهذا يصل إلى هذا المستوى ويزعم أنه هو الذي على العقيدة الصحيحة ويدرس العقيدة ومختص في العقيدة. فإذا كان هؤلاء هذا حالهم فأمرهم في التلبيس على الناس عظيم، فيجب القيام عليهم بنصيحتهم، فإن أبوا مثل من ذكرت في هذين المثالين فيجب الاحتساب لله جل وعز في نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الله منك الصدق والله ما يخذلك أحد، وليهيئن الله لك من ينصرك، ولو خذلت في حين النصر لك بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا يرزقنا